تركتيني ورحتك ومشيتك. وقف هالنبض بالقلب، وقف هالنبض بالقلب، وقف هالنبض بالقلب. صارت صفر نفسيتك، صارت صفر نفسيتك، صارت صفر نفسيتك. حياتي ما لا طعم، خيم على قلبي العتم، بدي من الله دعم تترجع لي شخصيتك. صارت صفر نفسيتك، حياتي ما لا طعم، خيم على قلبي العتم، بدي من الله تترجع لي شخصيتك. صارت صفر نفسيتك. والحلم انسارة، شو زنبي حبك إليه، شو زنبي حبك إليه، شو زنبي حبك إليه. يا هيا هيا يطلع حبر عوارة، يطلع حبر عوارة، يطلع حبر عوارة. لك حياتي ما لا طعم، خيم على قلبي العتم، بدي من الله دعم تترجع لي شخصيتي. صارت صفر نفسي، حياتي ما لا طعم، خيم على قلبي العتم، بدي من الله دعم تترجع لي شخصيتي. صارت صفر نفسي. صدري تخفي وتنامي، ونسيتي حبي وفيه، ونسيتي حبي وفيه، ونسيتي حبي وفيه. يا يا يا والله قامت لأيامي، والله قامت لأيامي، والله قامت لأيامي. صارت صفر نفسيتي، ما لا طعم، خيم على قلبي العتم، بدي من الله يا الله تترجع لي شخصيتي. صارت صفر نفسيتي، صارت صفر نفسيتي، صارت صفر نفسيتي، يا ويلي نفسيتي. Follow us on Facebook @PubliTools.